كيف نتعلم الدعوة؟ السؤال ده جميل قوي. بصوا، لازم تتعلم قبل ما تتعلم الدعوة تتعلم دينك، وأنا أرى إن أفضل طريقة لتعلم الدعوة هي حاجتين. رقم واحد، إن أنت تدعو الناس، تكلم الناس بطريقتك الحلوة في الحاجات اللي أنت تعلمتها، فلما تتعلم وتتكلم بطريقة حلوة دي دعوة بالممارسة. رقم اتنين، إن أنت تكون قريب، مش هقول لصيق، قريب من أحد أصحاب الدعوة. يعني خليني أكلمك عن تجربتي الشخصية. أنا بفضل الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى من علي إن أنا كنت قريب من أكتر من حد من المشايخ. مش قريب بمعنى ان هو بيعتمد على، لا، قريب منه يعني بتفرج يعني في الدايره القريبه، فكنت عندي استعداد ان انا ان شاء الله اشيل لحد الشنطه بس اشوف هو بيعمل ايه. مش زي بقى شباب اليومين دول، هو عايز يصاحب الشيخ. مش هتصاحب شيخ يا جماعه، عشان خاطر يبقى واحد صاحب دعوه مش هيعرف يبقى له صحاب اصلا، يعني مش هيبقى رايح جاي بيتفسح معاك، هو مهموم، مش هيعرف اللي انت بتتخيل ده، مش موجود. فان انت تكون بس بتحاول ان انت تقرب منه في اي صوره، مش هتلاقي الا صوره ان انت تخدم على دعوته. خلاص، اخدم على الدعوه وابتدي اتعلم من لحظه قبل لفظه. فالاثنين دول هيفيدوك جدا. ما تقولش بقى طب واجيب دول منين، امال انت هتعمل ايه؟ ما تقوم تدور، ما تقوم تحضر، ما تقوم تسأل، ما تقوم تجرب.